ايوه الله يعني. طبعا كده نرجع شويه منها كده حضرت كمان بقى. انا جبت حد عادي لو احدث ما سمعتش لو احدث يعني ما سمعتش لو احدث لا افضل. ايوه ايوه ايوه ايوه واوحينا الى يا سلام عين السفر فخرجنا يا رمضان السلام عليك مولانا النبي النبي فأخرجنا هم من جنات وعيون وكنون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله فأخرجنا هم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله يكرمك سلام على كده يا عم كذلك كذلك كذلك كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشركين اقعد يا عم خير روح اعطيك الشيخ اشتغل بقى الله اكبر مش عارفين معذبه كده شغال حافي هو عندك يا شيخ محمود دي الحاجات الجميله قول لي يا عم لا مؤاخذة انت كنت جاي متغصب يعني مثلا امال ايه يعني النبي النبي النبي الله يسلمك خلاص سيبه بقى النبي سيبه بقى ابن حافظ مقولوش يعني لا تحتار النبي النبي سيد زمان عشان خاطر الشيخ مصطفى جاي لك من اخر بلاد المسلمين الشيخ مصطفى خليه من اول بلاد المسلمين امال انا قاعد اعمل ايه يا شيخ محمود؟ نعم امال انا قاعد اعمل ايه؟ قول لي بس الله يا حبيبي الله الله الله فأخرجنا هم من جنات وعيون فأخرجنا لهم من جنات وعيون يا سلام الله الله الله فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود الله يبارك فيك. ما لسه كتير من هنا قوي وحياة ربنا. ربنا يكرمك على القرآن خير يا مولانا. يا فأوحينا إلى موسى

كنا هنسمع دور ازاي ضيعهم مننا حرام عليكم حصل

صدق الله.